فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهدي لي قلم ثم تبين أنه من ذهب، يقول ماذا أصنع به؟ روح لما الصائغ وخله يوخر الذهب الذي عليه ويباح لك. نعم.